تفسير الآية 4 من سورة المسد، يقول تعالى: وامرأته حمالة الحطب، أي سيصلى هو وامرأته أي زوجته نارا ذات لهب، إضافة لعذاب الدنيا لأنها كانت حمالة الحطب أي كثيرة الحمل للنبات الجاف المتصلب وللشوك الذي تضعه في طريق الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم لإيذائه. وأيضا من معاني حمالة الحطب أنها كانت تشعل الفتن بين الناس بنشر السوء بينهم كالذي يشعل النار بالحطب، وكذلك تحمل الحطب على ظهرها بمعنى تحمل الذنوب التي تؤدي للنار. وبالجملة كانت مثل زوجها تجتهد في إيذاء الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم والإسلام والمسلمين، وتفعل الشرور والمفاسد والأضرار، فمصيرها بالتالي يشبه مصيره حيث تعذب على قدر سوئها.